الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. وأورد تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب في قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين، وهو الحلف، ويقال له أيضا القسم. واليمين أو الحلف سمي يمينا، قيل لأن المتحالفين أو المتحالفين يضع كل منهما يده في يمين الآخر، وقيل غير ذلك. والحاصل أن اليمين هي الحلف، ويقال لها أيضا قسم، ويأتي معنا الآية الكريمة: وأقسموا بالله، أي حلفوا. والحلف ذكر اسم الله تبارك وتعالى في مقام التوكيد والتحقيق للأمر، ولا يكون الحلف إلا بالله. قد قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، ولا يكون هذا التعظيم إلا لله سبحانه وتعالى. وقوله النذور جمع نذر، وإنزام المكلف نفسه بما ليس بلازم عليه بأصل الشرع، فيجعل بالنذر ما هو مستحبا من القرب أو مباحا من الأشياء واجبا على نفسه بالنذر. فالنذر أن يوجب على نفسه ما ليس بواجب عليه في أصل الشرع، أن يذبح شاة، أن يصوم أياما، أن يتصدق بدراهم، أن يعتق رقبة، إلى غير ذلك مما يلزم نفسه به، يلزم نفسه به وهو ليس بلازم عليه في أصل الشرع. ولهذا بالنذر يتحول المباح أو المستحب إلى واجب، ويكون المكلف هو الذي أوجب ذلك على نفسه. ومن نذر في طاعة وجب عليه الوفاء، كما سيأتي معنا: من نذر أن يطيع الله فليطعه، والأمر للوجوب. قال: باب في قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اليمين اللاغية في قوله اللغو في أيمانكم هي اليمين التي تخرج من المرء من غير قصد ولا كسب قلب، لا يعقد عليها قلبه، ولا يكون قاصدا اليمين أو قاصدا الحلف. وهي كما جاء عن عائشة في تفسير الآية: مثل قول الرجل في حديثه: لا والله وبالله وتالله، ولم يقصد الحلف ولم يقصد عقد اليمين. قال عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال لي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن ابن سمرة، يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من عن غير مسألة وعنت عليها، لا تسأل الإمارة أي لا تطلبها ولا تستشرف لها ولا تسعى في نيلها، لأن من كان بهذا الوصف وكل إليها. وأما من لم يطلبها وجاءته أعانه الله سبحانه وتعالى عليها، كما في الحديث قال أعنت عليها أي أعانك الله عليها، وكان الله لك مسددا وحافظا ومعينا. قال وإذا حلفت، وهذا موضع الشاهد، على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، وكان هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأرشد إلى ذلك كما في هذا الحديث، إذا حلف المرء على يمين ألا يفعل كذا ورأى أن الخير في أن يفعله، أو ألا يفعل كذا ورأى أن الخير أن يفعله، حلف أن يفعل ثم رأى أن الخير ألا يفعل، وكذلك العكس، فليكفر عن يمينه، فليكفر عن يمينه ثم يأتي الذي هو خير. وجاء الحديث في بعض رواياته بالعطف بثم، كفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير، وهذا يفيد أن التكفير يكون أولا. وقد قيل في الصلة بين أول هذا الحديث وآخره، الصلة بين قوله وإذا حلفت على يمين وقوله في أول لا تسأل الإمارة، قيل في الصلة بين ذلك أن من كان هذا شأنه لا يسأل الإمارة ولا يرغب فيها وجدير بها وطلب منه، ربما قد يفضي به عدم رغبته في الإمارة وعدم حرصه عليها أن يحلف ألا يتولى، ألا يحلف أن يحلف ألا يتولى، أن لا يلي إمارة، فيكون مفاد الحديث أنه وإن حلف، وإن حلف ورأى أن في توليه للإمارة خيرا ونفعا فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. قوله في أول هذا الحديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة في شرف هذه الأمة وفضلها، فقول نحن الآخرون أي في ترتيب الأمم في الدنيا، فأمة محمد هي آخر أمم الأنبياء وجودا في هذه الدنيا، والسابقون يوم القيامة في شرف هذه الأمة مع آخريتهم في هذه الحياة إلا أنهم الأولون يوم القيامة، فهذا في فضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأنهم السابقون يوم القيامة، أي إلى نيل الفضائل والرفعة والمكرمات التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين وأوليائه المتقين. قال والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله، آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه، لأن يلج أحدكم في يمينه، يعني يصمم على اليمين التي حلفها. أضرب مثالا للتوضيح، مثلا لو أن رجلا حلف، وهذا يحصل في بعض البيوت، على زوجه ألا تزور أهلها، لا تزور أمها وأباها وأهلها وقرابتها، حلف يمينا ألا تزور أهلها. عدم زيارة زوجه لأهلها قطيعة، نهى الله سبحانه وتعالى عنها. فيقول عليه الصلاة والسلام: لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله، يعني يصمم ويصر على يمينه، كل ما قالت له مثلا أريد أن أزوره يقول لا أنا حلفت يمين أنك ما تزورينهم ولن أقطع يميني. فيقول: لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم عند الله، آثم عند الله يعني أشد إثما عند الله من أن يحنث في يمينه، معنى قوله من أن يعطي كفارة التي افترض الله عليه، يعني يحنث في يمينه ويعطي الكفارة. فكونه يصمم على البقاء على هذه القطيعة بحكم أنه حلف، يقول أنا حلفت بالله ولن أقطع يميني، لأن يلج يعني يصمم ويصر على البقاء على هذه اليمين التي فيها القطيعة مثلا، هذا آثم عند الله من أن يحنث في يمينه ويؤدي كفارة اليمين. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. قال: باب كيف كانت يمين النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الترجمة عقدها لبيان اليمين التي كان عليه الصلاة والسلام يواظب عليها أو يكثر منها أو تسمع منه عليه الصلاة والسلام كثيرا، ومن ذلك والذي نفسي بيده، ومن ذلك أيضا لا ومقلب القلوب، كان كثيرا ما يحلف بذلك عليه الصلاة والسلام. ولاحظ ما في اليمين من تعظيم لله واستشعار للعقيدة في الله عز وجل وأسمائه وصفاته. فالذي يقول لا والذي نفسي بيده استحضر ما دلت عليه هذه الكلمة من عقيدة وإيمان، كذلك لا ومقلب القلوب استحضر ما دلت عليه هذه الكلمة من عقيدة وإيمان وما يتضمنه ذلك من تعظيم للموصوف بهذه الصفات العظيمة والنعوت الجليلة جل في علاه. قال: عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا والذي نفسي بيده، وهذا هو الشاهد، لا والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر، أي الآن يتحقق الإيمان ويكون بذلك تحقق الإيمان. والشاهد من الحديث أن مما كان يحلف به أو من صيغ الحلف عند النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، يحلف بالله بهذه الصيغة والذي نفسي بيده. وفي هذا الحديث وجوب محبة النبي عليه الصلاة والسلام محبة مقدمة على محبة الوالد والولد والناس أجمعين، بل على محبة النفس، بل على محبة النفس. وقد أقسم عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بأنه لا يؤمن العبد حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه، أن يحب النبي عليه الصلاة والسلام محبة مقدمة على محبة النفس. وهذا المعنى دل عليه القرآن في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فإذا كان أولى بكل مؤمن ومؤمنة من نفسه، وجب أن تكون محبته مقدمة على محبة النفس، لأن أولى بنفس المؤمن أو أولى بكل مؤمن من نفسه. وهذا ينتظم معاني عديدة، منها أنه عليه الصلاة والسلام أحرص على نفسك منك وأنصح لنفسك منك، كما قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول في ظل الكعبة: هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. قلت: ما شأني؟ أيرى في شيء؟ ما شأني؟ فجلست إليه وهو يقول، فما استطعت أن أسكت وتغشاني ما شاء الله. فقلت: من هم بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. وقول عمر رضي الله عنه: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي، فيه مسارعة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في الاستجابة للرسول عليه الصلاة والسلام فيما يدعوهم إليه. فلما قال عليه الصلاة والسلام: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك، منذ أن سمع في نفس اللحظة التي سمع فيها هذا الكلام تحولت المحبة القلبية التي في قلبه من كون محبة النفس أعظم محبة للرسول إلى العكس، تحولت فورا في نفس اللحظة. وهذا التحول السريع ليس في العمل الظاهر، في عمل القلب. وأقسم على ذلك رضي الله عنه، هذه اليمين البارة الصادقة، قال: والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. فهذا فيه كمال وعظيم فضل الصحابة رضي الله عنهم وعظم محبتهم للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذه المحبة التي قامت في قلوبهم رضي الله عنهم ترجموها في حياتهم اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام ولزوما لهديه، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذا هو شأن المحبة الصادقة. أما المحبة الضعيفة أو المحبة المدعاة فهي التي تولد في صاحبها البدع والبعد عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فتراه يقول عن نفسه أنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه لا يحافظ حتى على فرائض الإسلام، حتى على الفرائض. وتراه أيضا يغسل الكبائر والمحرمات، وتراه أيضا يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام ويرتكب المحدثات ومن علامة المحبة الصادقة القوية في القلب أن يتبع المرء هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأن يلزم نهجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. ثم أورد رحمه الله حديث أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول في ظل الكعبة هم الأخسرون ورب الكعبة. وهذا الشاهد حلف النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصيغة ورب الكعبة، قال هم الأخسرون ورب الكعبة. قلت ما شأني؟ أيرى في شيء؟ ما شأني؟ خاف رضي الله عنه، أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام وسمع يحلف هم الأخسرون ورب الكعبة فخاف، قال يرى في شيء؟ ما شأني؟ ما الأمر الذي حصل مني؟ ما الذي فعلت؟ فجلست إليه وهو يقول، أي يقول ذلك هم الأخسرون ورب الكعبة، فما استطعت أن أسكت، وتغشاني ما شاء الله من يعني من الهم والغم والخوف، وتغشاني ما شاء الله. فقلت من هم بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ من هم هؤلاء؟ وهذا السؤال مبني على أصل معروف نهجه السلف رحمهم الله تعالى، وهم سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن المحذور والممنوع لاتقائه واجتنابه. من هم؟ أي صف لنا حالهم، ما أعمالهم، حتى يحذر، تحذر وتتقى، إذ كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. فسأل من باب الاتقاء، اتقاء هذا الشر ومجانبته والبعد عنه. قال رضي الله عنه من هم بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال الأكثرون أموالا، الأكثرون أموالا يعني أصحاب الأموال كثيرة، هم الأخسرون يوم القيامة. قال الأكثرون أموالا أي أصحاب الأموال الكثيرة، أصحاب الثروات الأموال الكثيرة هم الأخسرون يوم القيامة. استثنى منهم من هؤلاء من كان يبذل وينفق في سبيل الله في كل الجهات، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، ينفق ويبذل. أما إذا كان عنده الأموال الكثيرة ولا ينفق فهذا خاسر، وأقسم عليه الصلاة والسلام بالله أنهم الأخسرون يوم القيامة، أصحاب الأموال التي لا ينفقون منها في وجوه الخير وأبواب البر. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم. قال باب قوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم. جهد اليمين هي اليمين التي بالغ فيها صاحبها حتى بلغ فيها غاية شدتها ووكادتها، فيقال لهذا النوع من القسم جهد اليمين، جهد اليمين. وأورد رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد، جاء في بعض الروايات زيادة لم يبلغوا الحنث، أي لم يصلوا إلى سن البلوغ سن التكليف. لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم. لا يموت له ثلاثة من الولد أي دون سن البلوغ، ويحتسب ذلك عند الله بهذا القيد كما دلت على ذلك النصوص الأخرى، فيكون ذلك حرزا له من النار، يكون له هذا الاحتساب في فقدهم وموتهم وصبره على ذلك واحتساب الأجر، يكون ذلك واقيا له وحجابا من النار. يكون حجابا له من النار. وقوله عليه الصلاة والسلام إلا تحلة القسم، المراد بتحلة القسم أي القسم في قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والمراد بتحلة القسم يعني الورود الذي هو العبور من فوق الصراط المنصوب على متن جهنم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. قال: باب إذا حنث ناسيا في الأيمان، أي فماذا عليه وهل يلزمه شيء؟ والله سبحانه وتعالى قال في القرآن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت. قال الله تعالى: قد فعلت. فما كان وقع من العبد نسيانا فإنه لا يؤاخذ به. وأورد حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. وليس في الحديث ذكر للنسيان الذي هو موضع الترجمة الذي هو موضوع هذه الترجمة، باب إذا حنث ناسيا، لكن قيل في مطابقة للترجمة من حيث أن الوسوسة من متعلقات عمل القلب كالنسيان، أن الوسوسة من متعلقات عمل القلب كالنسيان، فلم يؤاخذ على الوسوسة، فكذلك الشأن في النسيان لا يؤاخذ عليه. وجاءت نصوص فيها التصريح بعدم مؤاخدة من وقع منه الأمر نسيانا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب النذر في الطاعة. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. قال: باب النذر في الطاعة، يعني إذا نذر نذر طاعة فإنه يلزمه الوفاء بما نذر، وما كان مستحبا من الطاعات يتحول إلى واجب بالنذر، لأنه ألزم نفسه بهذا النذر بهذه الطاعة التي لم تكن واجبة عليه في أصل الشرع. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، والأمر هنا للوجوب. فمن نذر أن يطيع الله بصيام مثلا أو صدقة أو عتق رقبة أو إنفاق مال أو غير ذلك فإنه يجب عليه أن يفي بما نذر، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. أما إذا كان نذر أن يفعل شيئا محرما، إذا نذر أن يفعل شيئا محرما فلا يجوز له أن يفعل ذلك فلا يعصيه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من مات وعليه نذر. قال عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيه عنها. قال: باب من مات وعليه نذر. من مات وعليه نذر يعني في ذمته نذر مات قبل أن يفي به من صدقة أو صيام أو عتق رقبة أو غير ذلك، فإنه يفي عنه بما نذر وليه، كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم سعدا بذلك. قال: استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيه عنها. فأفتاه أي النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضيه عنها، فكان بذلك الحكم أن من مات وعليه نذر قضى عنه وليه. قال الزهري رحمه الله ومن رواة الحديث بعد أن ساق الحديث قال فكانت سنة بعد. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب النذر فيما لا يملك وفي معصية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. قال: باب النذر فيما لا يملك، أي لا يملكه ابن آدم، مثل أن ينذر أن يعتق مثلا عبد فلان إن حصل له كذا، أو يتصدق مثلا بمال فلان إن حصل له كذا. لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ليس له نذر فيما لا يملكه. وكذلك في معصية الله كما تقدم معنا في الحديث الذي مر معنا: ومن نذر أن يعصي فلا يعصيه. وأورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، جاء في بعض الروايات يوم الجمعة، يعني وخطبة الجمعة كما هو معلوم وقت الظهيرة، وقت الظهيرة واشتداد حرارة الشمس. قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم. جاء في سنن أبي داود زيادة في الشمس، إذ برجل قائم في الشمس، زيادة من أبي داود، فسأل عنه، يعني ما شأن هذا الرجل في هذا القيام في الشمس. قالوا: أبو إسرائيل، أي هذا أبو إسرائيل نذر رضي الله عنه، نذر أن يقوم ولا يقعد، نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل، لا يستظل من الشمس وحرارتها وشدتها، ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد. كل هذه الأمور التي نذر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم نذره فيها، لأنه ليس مما شرع الله ولا مما أذن الله سبحانه وتعالى به، ليس هناك عبادة يلازمها الإنسان وهي الصمت، لكن يشغل كلامه أو لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى. أما أن يلازم الصمت فملازمة للصمت تعوقه عن طاعة الذكر لله سبحانه وتعالى، وهي أعظم القرب إلى الله عز وجل. لكن إذا كان الخيار بين صمت أو حديث في حرام، فإن المرء يجب عليه أن يصمت، لا يتحدث بحرام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكذلك عدم الاستظلال عن حرارة الشمس، هذا ليس مما دعا الله سبحانه وتعالى عباده إلى التقرب به. وكذلك القيام دون جلوس ليس مما شرعه الله ولا أذن لعباده أن يتقربوا به، فنهاه عليه الصلاة والسلام عن هذه الأعمال، قال: فليتكلم وليستظل وليقعد. لكن الصوم عمل مشروع، الصوم عمل مشروع، ولهذا قال: وليتم صومه. الأمور الأولى أو الأشياء الأولى نهى عنها، قال: فليتكلم وليستظل وليقعد. لكن لما جاء للصوم، الصوم عمل مشروع، قال عليه الصلاة والسلام: وليتم صومه، لأن الصوم قربة بخلاف الأمور الأخرى ليست من القرب وليست مما شرع الله سبحانه وتعالى لعباده أن يتقربوا إليه بتلك الأشياء. وبهذا انتهى هذا الكتاب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد